إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن الشهيد. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحياة على ثلاثة أنواع: حياة الدنيا التي نعيشها، وحياة البرزخ، وحياة الدار الآخرة. أقلهم هي هذه الحياة، حياة الدنيا، يعيش المرء فيها ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز 100. هذه الحياة سميت الدنيا من الدنو، لأن الآخرة هي الأعلى وهي الباقية. هذه الحياة الدنيا حياة فانية قليلة. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. هذه الحياة لها أحكام تختلف عن أحكام حياة البرزخ وحياة الدار الآخرة. الأموات في البرزخ أحياء، ولكن حياة ليست كحياتنا، لا نقيس أحكامهم على أحكامنا. الشهداء كما قال الله عز وجل: أحياء عند ربهم يرزقون. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الحياة للشهداء، فيقول صلى الله عليه وسلم: لما أصيب من أصيب يوم أحد جعل الله عز وجل أرواحهم في حواصل طير قطر يشربون من أنهار الجنة ويأكلون من ثمارها، ثم يأوون إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. هذا هو معنى حياتهم، أن أرواحهم عند الله عز وجل ترزق، تشرب من أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. هذه معنى الحياة البرزخية. الحياة في البرزخ تختلف عن حياة الدنيا. الحياة في البرزخ لا نقيس على أحكامنا، لا نقول أن الموتى يسمعون. الصحيح عند أهل العلم أن الموتى لا يسمعون، ولعل هذه نفرد لها موضوع مستقل: هل تسمع الأموات؟ والصحيح أنهم لا يسمعون، وكل ما ورد في هذا الشأن فإنما هو عبارة عن أحوال خاصة، يعني يسمعون قرع النعال خاصة. قليل بس يقول عكرمة أحياهم الله عز وجل خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقريعا لهم. السلام على أهل الديار عند دخول المقابر يعني تحل عليكم بركة اسم الله السلام. فهم لا يسمعون إلا حالة واحدة وهي قرع النعال فقط، هذه التي ورد بها نص وإنه لا يسمع قرع نعالهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأصل دخول الجنة تفضل وتنعم من الله عز وجل على عباده، وإنما تتنازل وتتفاوت الدرجات في الجنة تبعا للأعمال. يبقى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذا ليس بيعا كبيعنا، وإنما هو الله عز وجل يملكنا ويملك أرواحنا وأموالنا وأنفسنا ويملك الجنة سبحانه وتعالى. فمن باع نفسه وماله وبذلها في سبيل الله عز وجل عوضه الله الدرجات العلى في الجنة. الشهيد له منازل عظيمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جامع بيّن فيه فضل الشهيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد ست خصال. أول خصلة أنه يغفر له مع أول دفعة. الثانية أنه يرى مقعده من الجنة. الثالثة أنه يأمن فتنة القبر ويأمن الفزع الأكبر. وأيضا الرابعة أنه يتوج بتاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها. الخامسة أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. السادسة أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله كلهم قد استوجبوا النار. أول خصلة من الخصال التي يعطاها الشهيد أنه يغفر له مع أول دفعة من دمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. في بعض الروايات يغفر للشهيد كل شيء ثم قال إلا الدين آتاني بها جبريل آنفا. فالدين أمره عظيم، ينبغي لكل من عليه دين ألا يبيت ليلتين إلا وهو مكتوب في وصيته. الله عز وجل إذا كنت تنوي القضاء قضى الله عز وجل عنك ورد عنك الخصوم يوم القيامة. على القنطرة هو مكان استيفاء الحقوق. لو أن هناك شخص له عليك دين لابد أن يعطاه يوم القيامة بالحسنات والسيئات. سيدنا جابر أبو عبد الله بن حرام كان له شأن عظيم، احنا نتكلم عن قصة بالتفصيل ان شاء الله، لكن نأخذ قصة الدين. لما كان يوم أحد قال لابنه جابر يا بني إني أرى نفسي قتيل غدا، وكان كما قال فكان أول قتيل يوم أحد، ومثل به المشركون. قال: يا بني إني لم أترك نفسا أعز علي من نفسك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني تركت دينا فاقضه عني، وتركت بناتا فاعتني بهن. سيدنا جابر نفذ الوصية. الدين كان ليهود، كان تمر ليهود، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليكلم اليهود في تأخير الدين، فأبوا بعد موت أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان يوم الوفاء فأعلمني. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، التمر كان لا يفي بالدين، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى التمر فقال لهم: كلهم وأوفي. فأعطاهم حقوقهم وطاب لهم منهم كثير. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر لما أبوه ترك لي أخوات تزوج ثيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي ترك لي بناتا فلم أشأ أن أأتيهن بمثلهن. يعني أتى بثيب ليست بكرا لكي تستطيع أن تقوم بشأن هذه البنات. فأول خصلة من خصال الشهيد أنه يغفر له مع أول دفعة من دمه كل شيء إلا الدين. الثانية أنه يرى مقعده من الجنة، وليس هذا المقعد ككل المقاعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني رجلان فصعد بي شجرة، يعني ملائكة في صورة رجال. قال: فدخلت دارا هي من أحسن ما رأيت، هي دار الشهيد، هذه الدار من أحسن دور الجنة، وهي دار ومنازل الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حارثة جاءت أمه قالت: يا رسول الله، هل ابني في الجنة فأحتسبه أم في غير ذلك فأجزع عليه جزعا شديدا وأبكي عليه بكاء شديدا؟ قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب أعلى من أعلى الدرجات في الجنة. هذه منازل الإيه؟ منازل الشهداء، أعلى المنازل وبعد منازل الأنبياء في الجنة. الشهيد أيضا يأمن الفزع في القبر وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طبعا فتنة القبر، تأتي الملائكة منكر ونكير، وثبت في السنة تسميتهما بمنكر ونكير، فينتهران الميت ويسألانه عن ربه وعن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دينه. هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه أعظم الفتن، فتنة القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق الرأس فتنة. يعني هذا الشهيد فتن في الدنيا ببارقة السيوف فوق رأسه، بذل نفسه لإعلاء كلمة الله عز وجل، فجزاؤه أنه لا يفتن لا في قبره ولا يوم الفزع، يوم يخرج الناس من الأجداث صراعا هو لا يفزع معهم، هو يخرج آمنا لما يعلم ما له عند ربه من الكرامة. الشهيد أيضا يلبس تاج الوقار، وهذه أول علامة له يوم القيامة. هنقول علامة ثانية للشهيد: يلبس تاج الوقار. هذا التاج فيه يا الياقوت، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما عليها، ويزوج باثنتين وسبعين امرأة من الحور العين، ويشفع فيه سبعين من اهله يوم القيامة. هناك شفاعات كثيرة، شفاعة للأنبياء، الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنها جميع الأنبياء. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. هذه الشفاعة لكي يبدأ الله عز وجل في الفصل بين عباده. كل أهل المحشر يذهبون إلى الأنبياء لما يرون من هول يوم القيامة ومن دنو الشمس من الخلائق. هؤلاء كل أهل المحشر يذهبون إلى الأنبياء ليشفعون لهم عند الله عز وجل أن يفصل بينهم ولو إلى النار من هول يوم القيامة. هناك شفاعات أخرى للأنبياء وللملائكة وللعلماء وللشهداء. 70 رجلا او امرأة من اهله، اهل كبائر، كلهم قد استوجبوا النار، الله عز وجل يخرجهم من النار بشفاعة هذا الشهيد. منزل عظيمة للشهداء. الشهيد له فضل اخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة، ألم بسيط، ثم ينتقل إلى الجنة. هذه أيضا خاصة من خصائص الشهيد. الشهيد يتمنى أن يعود إلى الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة فيحب أن يرجع إلى الدنيا، سيؤتى بأنعم أهل الأرض. أكثر واحد منعم، أكثر ملك من ملوك الأرض منعم، ثم يغمس غمسة في النار ويسأل: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا يا رب، ما رأيت نعيما. بغمسة واحدة في النار ينسى كل نعيم الدنيا، ويؤتى بأبأس أهل الأرض، ثم يغمس غمسة في الجنة، ثم يسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ بغمسة في الجنة ينسى كل البؤس. في الجنة ينسى المريض مرضه، وينسى الفقير فقره، وينسى البائس بؤسه، وينسى الشقي شقياه. اي شخص من اهل الدنيا يدخل الجنة لا يتمنى ان يعود الى الدنيا الا الشهيد، لما يرى من الكرامة. يتمنى ان يعود الى الدنيا فيقتل في سبيل الله عز وجل لشدة الحفاوة والكرامة والمنزلة العظيمة التي يراها عند الله عز وجل. يتمنى أن يعود فيقتل في سبيل الله عز وجل. سيدنا جابر أبوه لما مات، عبد الله بن حرام، قال: أتي بأبي وقد مثل به المشركون، قطعوا أنفه ومثلوا به فكان مغطى. قال: فأردت أن أكشف عن وجهه فنهاني الناس، ثم عدت وأردت أن أكشف عن وجهه فنهاني الناس، وكان موضوعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به فرفع ليدفن يعني. فقال: بكت امرأة. قال: من هذه الباكية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم: من هذه الباكية؟ قالوا: أم عم. قال: لا تبكين. وفي رواية: لما تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. الملائكة تنزل لحضور روح رفع روح الشهيد حتى يرفع إلى الجنة. الشهيد يأتي يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العلامة الثانية التي يميز بها الشهيد. قلنا العلامة الأولى أن ليه تاج الوقار، اليقوت منه خير من الدنيا وما عليها. العلامة الثانية يعرفها كل أهل المحشر أنه يأتي يوم القيامة هو لا يغسل، يدفن كما هو، يأتي يوم القيامة بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كل أهل المحشر يشمون من الشهيد ريح المسك تمييزا له عن سائر الأمة. الشهداء لهم أقسام، احنا تكلمنا الآن عن فضل الشهادة في الكتاب والسنة. الشهداء ثلاثة أقسام، شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الدنيا، وشهيد في الآخرة. أول قسم للشهداء وهو أعلاها وأرجاها وأفضلها ولا تدانيه منزلة إلا منازل الأنبياء، شهيد الدنيا والآخرة. يعني هذا الميت بهذه الطريقة لتكون كلمة الله هي العليا في الجهاد ضد الكفار، له أحكام في الدنيا وله أحكام في الآخرة. أما التي في الدنيا فإنه لا يغسل ولو مات جنبا على القول الراجح. يعني حنظلة لما كان مع زوجته في أول ليلة ونادى منادي الجهاد خرج ولم يغتسل، شوف التلبية، السرعة، سرعة في الاستجابة لله عز وجل ورسوله، ترك زوجته في أول ليلة وخرج بدون أن يغتسل فقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسله بين السماء والأرض في طفل من ذهب، قال اسألوا أهله ما بال حنظلة، قالوا له ان هذا كان جنب وخرج ينادي يجيب منادي الجهاد. احكامنا نحن في الدنيا في احكام الملائكه، احنا ما نعرفش ولا نسال. لا يغسل ولو كان جنبا، دي اول حاجه للشهيد في الدنيا. ثاني امر للشهيد في الدنيا انه لا يكفن بل يدفن في ثيابه التي مات فيها، زي كده المحرم يدفن في ثيابه ولا تغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. علامة للي مات هو ايه؟ محرم. وعلامة لهذا الشهيد انه لهذا الشهيد انه ايه؟ يدفن في ثيابه التي مات فيها. ايضا لا يصلى عليه على سبيل الوجوب، يعني اي حد يموت لابد من الصلاة عليه وجوبا، لابد من الصلاة عليه وجوبا. وصلاة الغائب الصحيح في صلاة الغائب انها على من لم يصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم، لان في لبس في هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الغائب ابدا على كل من مات من الصحابة في شتى بقاع الأرض في جميع أرجاء المعمورة إلا على النجاشي فقط، الوحيد اللي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ليه؟ عشان ملك؟ لا، لأن النجاشي كتم إيمانه، اللي هجروا له في الحبشة دعوه إلى الإسلام فأسلم فكتم إيمانه، فلما مات لم يكن يعلم احد من الحبشة انه على الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي موته، فقال صلى الله عليه وسلم: مات اليوم عبد صالح، مات النجاشي، وقام وصلى عليه وكبر عليه اربعا. ليه؟ خلي بالك، لانه لم يصلى عليه. يبقى صلاه الغائب مش واحد مثلا مصلين عليه مليون واحد ممكن نصلي الغائب، لا، صلاه الغائب على من لم يصلى عليه. يعني انت عارف ان في طياره انفجرت ما حد صلى لسه عليه، صلى عليه صلاه الغائب، واخدين بالكم؟ لكن اللي صلي عليه لا يصلى عليه صلاه الغائب مره اخرى، خلاص، لان هي فرض كفايه مش فرض ايه؟ مش فرض عين. يبقى اي ميت من المسلمين يموت يجب على من حضره ان يصلي عليه صلاه الجنازه ويدعو له، الا الشهيد لا يجب، يعني يستحب، يعني يصلى عليه ماشي، ما نصليش عليه هو مش محتاج لنا، هو ليه منازل عظيمه، لكن غيره لازم ندعو الله عز وجل ايه له، لكن الشهيد لا يجب ان احنا ايه نصلي عليه صلاه الجنازه. دي احكامه في الايه في الدنيا، لكن هو كاي ميت، يعني خلي بالك الاموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، هم في الدنيا اموات، بالنسبه لحياتنا الدنيا اموات، اولا نساهم بتعتد ومالهم بيقسم، يعني كل احكام الموت تطبق عليهم بالنسبه لحياتنا الدنيا، وحياتهم انما هي حياه برزخيه. شهيد الدنيا والاخره احكامه في الاخره اللي هي الاجور اللي احنا اتكلمنا عليها، الفضائل اللي في كتاب السنه اللي احنا ايه ذكرناها، هذه احكامه في الاخره، ده اعلى المنازل. الصحابه كان عندهم حرص على نيل هذه الدرجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو، خلي بالك، من لم يغزو، خلي هذه الفائده بتاع الجمعه النهارده، اخرج بهذه الفائده فقط، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من شعب النفاق. طب ما في جهاد دلوقتي نعمل ايه؟ نتمنى ان نموت شهداء في سبيل الله عز وجل، تحدثنا انفسنا ونتمنى ان نموت شهداء في سبيل الله عز وجل. لو انت ما عملتش كده حتى بالتمني مت على شعبه من شعب النفاق. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، خلي بالك، مات على شعبه من شعب النفاق. الان انوي، الان تمنى ان تموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. سيدنا جابر ابن عبد الله، ابو بكر عبد الله بن حرام، لما مات شوف المنزله العظيمه بتاعته. سيدنا جابر راح للنبي صلى الله عليه وسلم كان حزين، قال له: انت حزين ليه؟ قال له: ابي ترك، ابي استشهد وترك دينا. قال: يا جابر احدثك عن ابيك، ان خلي بالكم، ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله احياه ثم كلمه كفاحا، يعني بدون حجاب، ان الله احيا اباك ثم كلمه كفاحا فقال: يا عبدي تمن علي. فقال: يا رب، هو في منزل عظيمة، يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقتل في سبيلك. قال: يا عبدي اني كتبت عليه من لا يعود. قال: يا رب فبلغ عني اصحابي. شوف يا اخي المنزلة حتى هو في هذه الكرامة في دار الآخرة يريد أن يدعو إلى الله عز وجل: يا رب فبلغ عني أصحابي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. البراء، البراء بمالك، هذا الذي فتح حديقة الموت لما ارتد من العرب. البراء بن مالك ده اخو انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لما ارتد من العرب وادعى مسيلمة الكذاب انه نبي، سيدنا ابو بكر جهز الجيوش لتأديبه. المهم ان هو كان في جيش الا يحارب مسيلمة الكذاب. كان مسيلمة الكذاب في حديقة كده متترس، يعني في حصن يسمونه حديقة الموت. فالبراء ابن مالك شبه حب الآخرة. سيدنا عمر كان يقول: لا تجعلوا البراء قائدا لكم في معركة فإنه يهلككم بجرأته. كان جريء جدا في الحرب، يقال أنه قتل 100 فارس مبارزة في حروبه لوحده، 100 فارس يقتلهم مبارزة. فهو شايف ان ايه مسالمة في الحصن ومحدش قادر يفتح الايه الحصن ده. فكر في فكرة كده يعمل ايه. قال لهم: ضعوني في ترس وارفعوني على الرماح ثم القوني عليهم. يا سلام، خلي بالك هما كده واقفين تحت كده شايفين حاجة نازلة عليهم كده، طارق مثلا ده من السماء نازل عليهم ده ولا ايه بالظبط. بص تلاقي حاجة نازلة عليهم كده من فوق يقتل فيهم ويذهب إلى الباب، باب الحصن، حتى يفتحه للصحابة فيدخلون وينتصرون. الوحشي اللي هو قتل حمزة، الحرب اللي قتل بها حمزة شيلها زي ما هي، قال ايه؟ هو عايز، قال انا اقتل بيها مسيلمة. دخل مع من دخل في الحصن ملوش هم، زي ما كان ملوش هم الا حمزه. يعني انت قلت انت حر لو قتلت حمزه، رايح المعركه ملوش غير حمزه، بص ضربه وراح مشي. برضه داخل الان ليس له هم الا قتل مسيلمه. دخل فلما راه هز حربته في يده حتى اطمأن لها ثم وضعها في صدره فخرجت من ظهره، ثم اسرع الى مسيلمه بعض الصحابه فاحتز راسه. البراء عاش حتى حروب العراق مع الفرس، لما المسلمين حاربوا الفرس في العراق كان الفرس بيعملوا حيلة كده عظيمة، كانوا بيضعوا سلاسل فيها كلاليب من نار، يعني كلاليب كده عارفين الكلابة كده اللي هي زي الهلب بتاع السفينة كده، يشعلون يوقدون على النار حتى تلتهب، وفي سلسله كده يرموها من فوق الحصون فتصيب من تصيب من المسلمين ثم يرفعونهم، هو مش يقدر يتخلص منها لانها ملتهبه. القي واحد من هذه الكلاليب على انس بن مالك. انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اخو البراء هذا المقدام. فالبراء انس حاول ان هو يخلعها فما قدرش يمسك السلسله انها ملتهبه، وهو يرتفع بها هياخدوه في الحصن بقى. جرى اليه البراء فامسك هذه الكلابه واخذ يعالجها حتى انتزعها من اخيه. بعد ما انتزع الكلابه من اخيه ينظر هو واصحابه الصحابه ليديه فاذا هي قد ذابت وذاب شحمها ولحمها ولم يبق الا العظام، وهو لا يشعر باي ايه باي الم بهذا ويريد ان ينقذ ايه اخاه. الاعرابي الذي اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات اعطاله كده ايه قسمه من الغنيمه. الصحابه قالوا له هذا نصيبك من الغنيمه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال نصيبك من الغنيمه. قال ما على هذا بايعتك او اتبعتك؟ انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا، واشار الى حلقه، فاقتل فاموت فادخل الجنه. قال ان تصدق الله يصدق. اول معركه يقاتل فيصاب بالسهم في المكان الذي اشار اليه، فحملوه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته كرامة له، وقال يا رب ان عبدك هذا هاجر وقاتل في سبيلك واستشهد وانا شهيد عليه. يبقى دي اول منزلة اللي هي من منازل الشهداء، اللي هي شهيد الدنيا والاخرة. ليه احكام في الدنيا وليه احكام وفضائل في الايه؟ في الاخرة. المنزلة الثانية اللي هو شهيد الدنيا. شهيد الدنيا هو كالاول، ولكنه عنده مانع من ان يلحقه الاجر في الاخرة. يعني يقاتل في المعركة ويقتل ولكنه ريان وسمعة، او حمية، او حتى لا يقال كذا وكذا. هذا له احكام الشهيد في الدنيا، يعني مش هنغسله، مش هنكفنه، مش هنصلى عليه، هيدفن في محله ما ينقلش، نفس المكان اللي مات فيه يدفن في الدنيا. اما في الاخرة فعنده مانع من لحوق هذا الاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول من يقضى عليه من الناس الشهيد، يعرفه الله عز وجل نعمته عليه فيعرفها، فيقول ماذا فعلت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقال كذبت ولكنك قاتلت ليقولوا جريئا جريء وقد قيل، ثم يسحب يؤمر به فيسحب الى النار. الرجل اللي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده غل من الغنيمه، هذا الرجل الصحابه يقول هنيئا له ينغمس في انهار الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ده كان عبد من النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم واصيب بسهم كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا مش في الجنه، ان الشمله التي سرقها من الغنيمه انها لتشتعل عليه في قبره نارا، اخذها يوم خيبر. الشملة دي يعني زي كده ايه جبه كده يعني او عبايه، خدها من الغنيمه قبل ان تقسم. قال انها لتشتعل عليه في قبره نارا. فراح رجل ثاني جه وجاب شراك يعني كده نعم او شراكان، قال يا رسول الله اخذتها يوم خيبر من الغنيمه، قال شراك من نار او شراكان من نار. كان في واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم يبلي بلاء حسنا في المعركة، وكان معه صديقه لا يفارقه في المعركة، فافتقدوه فقالوا هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، انه من اهل النار، وفي رواية اني رأيته في النار بالوحي يعني. فالرجل ده اللي هو صاحبه قال فدخلني ريب، يعني واحد ابلى بلاء حسنا وشهيد، والنبي يقول ان هو في النار، قال فذهبت ابحث عنه وسط القتلى فوجدوه به رمق فاحتملوه فقال انما قاتلت دفاعا عن نسبي يعني حمية للنسب مش في سبيل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيسألوه الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل من اجل المغنم اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل خلي بالك لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله مش دفاع عن الارض. الدفاع عن الارض ليس في سبيل الله عز وجل. انت تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ده بس في سبيل الله عز وجل. فهذا الرجل قال انا اقاتل عشان النسب والحسب وكان به جراحة شديدة فاستعجل الموت فوضع سيفه في الارض فاتكأ عليه فخرج من ظهره فقتل نفسه. فذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو خلاص عرف ان النبي صادق هو دخل ريب واطمأن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من حال هذا الرجل ما يفعل انه مش بيقاتل في سبيل الله وهو اللي قتل نفسه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يبقى الا بين وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل الايه فيدخل النار. يبقى ده النوع الثاني من الشهداء اللي هو شهيد الدنيا ليه احكام الشهيد في الدنيا ولكنه عنده مانع من لحوق هذا الاجر العظيم لشهيد الاخره في الاخره. ان شاء الله نكمل القسم الثالث بعد الاستراحه. جزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. القسم الثالث من الشهداء هو شهيد الآخرة يعني ملوش أحكام الشهادة في الدنيا ولكن له بعض أحكامها في الآخرة. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسأل الصحابة عن الشهيد قالوا من قاتل في سبيل الله قال إذن إن شهداء أمتي لقليل. وعد أنواعا من الشهداء غير شهيد المعركة من ذلك المرأة تموت بجمع يعني تموت مع ولدها وقت الولادة تموت وابنها بطنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجره يجرها بسروره الى الجنة. يبقى ده شهادة في الاخرة يعني يا جماعة دي من علامات حسن الخاتمة يعني اللي يموت بطريقة من اللي انا اذكرها الان هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه اجر الشهيد وان لم يكن في المنزلة العليا كالشهداء اللي هو يموت في المعركة ولكنه له اجر كالشهيد. يبقى دول منازل وده في ادنى المنازل وعلامه جيده ان واحد يموت على هذا الامر. اللي يموت بده ذات الجنب اللي هو مرض كده زي التهاب في الغشاء البريوني كده في الجدار البطن يموت بهذا المرض او في بعض الروايات بداء في بطنه يموت بمرض في بطنه فهذا شهيد. صاحب الهدم شهيد. الغريق شهيد. الحريق شهيد. اللي يموت خلي بالك دفاع عن ماله فهو شهيد. عن عرضه فهو شهيد. عن دينه فهو شهيد. عن دمه فهو شهيد. لكن ما فيش عن ارضه. الزيادة في الحديث من مات دفاعا عن ارضه فهو شهيد لا يصح هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني لو جه واحد اسمه طائل، طائل يعني ايه؟ يريد اخذ مالك بغير حق، او يعتدي على عرضك بغير حق، او يريد ان يقتلك بغير حق، انت تدفع بما ينتفع به. شوف احكام الاسلام، والله احكام جميلة. يعني لو انتفع بالصراخي بعلو صوتي لا تضربه، لو فزعت فيه مشي ما تضربوش، ولو ضربته ما ده تغيير منكر يجي انت عليك كده. لو اندفع بضربة لا تضربه ضربتين. لو اندفع بالعرقلة انك انت مثلا تكسر رجليه لا تقتله، لكن هب ان هو مش هينفجر الا بالمقاتلة ويريد ان يقتلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. يبقى دي برضه منزلة من منازل الإيه؟ منازل الشهادة. يبقى إحنا قلنا شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا، شهيد إيه؟ آخرة. آخر حاجة أقسام الجهاد. الجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع يعني ايه؟ يعني احنا قاعدين مثلا في بلدنا وجاء عدو دخل علينا مصر، هنا يجب الجهاد على كل من هو في مصر، المرأة بدون اذن زوجها، الولد بدون اذن ابويه، كل اللي موجود يدفع. هنا كل من حضر الصف وجب عليه القتال، ده اسمه جهاد الدفع، انك تدفع العدو عن ديارك، واجب على الكل. النوع الثاني اللي بينكره بعض الناس اسمه جهاد الطلب، اللي هي السرايا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق قال الان نغزوهم ولا يغزونا، خلاص اخر مرة جونا في بدر وفي احد وفي الخندق احنا نروح لهم، الان نغزوهم ولا يغزونا. الجهاد ده علشان طبعا مش كل الناس هتطلع، فالامام ممكن يخرج. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجهاد يجي اسمها غزوة. لو لم يخرج تخلف او جلس وارسل غيره من قوات المسلمين اسمها سرية. مش لازم الكل ايه يخرج مرة واحدة. هنا لابد من استئذان الابوين. الجهاد ده اللي قلناه في بر الوالدين المرة اللي فاتت، ان بر الوالدين افضل من الجهاد اللي هو جهاد الايه؟ جهاد الطلب، انك انت تذهب لتنشر الاسلام. لما تذهب الى عدو تخيره بين احدى ثلاث خصال. اول حاجة تقول له احنا ندعوك الى الاسلام، تسلم الارض بتاعتك وانت اخونا ومفيش بينا اي شيء، واحنا نذهب للي بعديك نبلغهم دين الله عز وجل. ابا، لا اكراه في الدين، خلاص احنا كمسلمين اقوى منك، ادفع الجزية. والجزية دي لها احكام، يعني احكام عظيمة جدا، لكن مش الان محل بيانها. ادفع الجزية. لقى في نفسه ضعف ودفع الجزية، وهي مبلغ بسيط في السنة مرة، للرجال الكبار لا للصغار ولا للنساء. دفع الجزية خلاص، احنا نحميهم وندفع عنهم الاعداء وهم يعيشوا في بلدهم بامان وليهم احكام. ابا، تيجي مفيش حل غير الايه؟ الا السيف والقتال، وده اسمه جهاد الايه؟ جهاد الطلب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، واقم الصلاه.